وجل لم تعجز عن الفطرة، لم تعجز عن صدقة الفطر، فما وجه تخلفك عن القيام بها؟ لم ينسب هذا القول إلا إلى سعيد بن المسيب والحسن البصري رحمهما الله، فقد قال: إن زكاة الفطر لا تجب إلا على من صام. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن صدقة الفطر إنما تجب على المسلم عموما صام أو لم يصم. ومن الأدلة على ذلك أولا عموم حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. كلمة والصغير، الصغير بتشمل حتى الرضيع، الرضيع أصلا لا يجب عليه صوم، ومع هذا أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في من تجب عليهم صدقة الفطر أو تجب عنهم. أيضا الكبير، قد يكون الكبير لا يقوى على الصوم ودخل في من فرض عليهم صدقة الفطر. المرأة قد تمر بها عوارض، قد تكون حاملا لا تقوى على الصوم، قد تكون مرضعة لا تقوى على الصوم، ومع هذا أدخلت في الحديث في من تجب عليهم صدقة الفطر. ولم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل المرأة إلا المرأة المعذورة التي عيت عن الصيام فأفطرت، الكبير عن الكبير الذي يقوى على الصوم، فإن عجز عن الصوم بسبب شيخوخته فإنه لا فطرة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في هذا، وإنما أطلق القول، والأصل أن المطلق يحمل على إطلاقه حتى يأتي ما يدل على تقييده بدليل شرعي. طب إيه قضية النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث؟ هذا يقول أهل العلم إنه خرج مخرج الغالب. حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول: وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب، خرج على الغالب، كما أنها تجب على من لم يذنب. لو عندنا شخص ما شاء الله لم يرتكب خطيئة قط، لا تزال صدقة الفطر واجبة عليه. لو أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، واحد أسلم يوم 29 رمضان أو 30 إن كان كاملا، قبل غروب الشمس بنصف ساعة بلحظة واحدة لم يرتكب ذنب، لنسه ما عملش حاجة، ما فيش وقت، ومع هذا فإن صدقة الفطر تجب عليه. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. أيضا ذكرنا أنها تجب على الصغير، والصغير قد يكون رضيعا، وأي ذنب ارتكبه الصغير؟ لم يرتكب ذنبا ولم يجد عليه قلم التكليف ابتداء، ومع هذا فقد شمله الحديث في من تلزمهم صدقة الفطر. فالصغير لا يحتاج إلى تطهير، لم تكتب عليه سيئة، ومع ذلك فهو من جملة من خوطب بأداء صدقة الفطر. أيضا هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر ذكره الإمام النووي رحمه الله نفس المعنى تقريبا، وإن كان بألفاظ أخرى، أكد على أن المقصود بهذا أنه خرج مخرج الغالب. فقال رحمه الله: وتعلق من لم يوجبها أنها تطهير، والصبي ليس محتاجا إلى تطهير لعدم الإثم. وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس، ولا يمتنع ألا يوجد التطهير من الذنب كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح متحقق الصلاح وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فإنها تجب عليه ما عدم الإثم. من أهل العلم من له طريقة أخرى في الإجابة على هذا السؤال قال إن إخراجها عن الأطفال وغير المكلفين والذين لم يصوموا لعذر من مرض أو سفر داخل في الحديث وتكون طهرة للأولياء لأولياء غير المكلفين، طهرة للقائم عليهم الأب أو القائم على النفقة عليهم، فهي طهرة لمن أفطر لعذر أو طهرة لوليه القيم عليه، طهرة لمن أفطر العذر على أنه سوف يصوم إذا زال عذره فتكون طهرة مقدمة قبل حصول الصوم أو قبل إتمامه. فإما أنها طهرة للمعذور نفسه طهرة مقدمة إذا صام في المستقبل بعد انقطاع عذره فإن هذه تكون طهرة له من هذا الصوم الذي سيصومه في المستقبل، أو إنها طهرة لأولياء غير المكلفين. ومعلوم أن الصبي الصغير يصح منه الحج وإن كان لا يسقط عنه الفريضة. يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالحج يصح من الطفل الصغير وإن كان لا يجب عليه لأنه قد رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. لكن يؤجر القيم عليه الذي تحمل نفقته وتحمل حمله ومتابعته أثناء الحج وتحمل أداء ما عجز عنه من مناسك الحج، لما بيطوف بيشيله على كتفه أو بيجيب له واحد يشيله معاه. ومثل هذا في السعي، رمي الجمار بيرمي عنه، الصغير ما يعرفش يرمي، كل هذا مجهود. والله جل وعلا لن يتر الناس أعمالهم ولن يضيع على الناس إيمانهم. نعم ولك أجر. فهذه من جنس تلك. وأسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول لي واحد في الطهور يخير هو فقط